ولا بد من البحث عنه. ظهر ذلك أخر كل كلمة قدمت على كلمة فلا بد أن يكون وراء هذا التقديم مغزلة معنى سر. وأنا أيها الثالث المحلل للشعر والأدب مطالب ذلك القرآن الكريم مطالب بأن أستخرج هذا السر وهذا المعنى. إذا لم أستطع قلت هنا سر ولكنني لا أستطيع أقول أما أن أقول إنه سر بالمعنى للغني الكائنة فهذا أخطأ. أو قدم من أجل القافية في الشعر هذا أخطأ. أو قدم من أجل الفاصلة في السريع هذا أخطأ. ليس من كلام كلمة قدمت على كلمة من أجل القافية مع أن هذا بشرط الكتب. ليس في الكلام كلمة قدمت على كلمة من أجل السجع من أجل الوزن لا لا كل تقديم له مغزى معنوي وبهذا اتسع البحث لأني لا أقرأ سطرة المصحف إلا وفي الربطة قدمت على الله لا أقرأ بيت شعر إلا وفي كلمة قدمت على كلمة. ومعاني الناس وأهواء القلوب وما يعتلج في الصدور مطوي تحت هذا التقدير وتحت هذه القلوب. وعلم أن أستخرج ما اعتلج في نفس المتكلم في النفس الذي قدمه إلى الفقر ولم يكتفع بالقول بهذا وإنما قال وقل مثل ذلك في كل دخول البلاغ. ليس هناك تذكير إلا وراءه بذلك. ليس هناك تعريف باسم الإشارة إلا وراءه ثم تسمع إلا وراءه. ليس هناك تعريف باسم الموصول إلا وراءه بذلك. ليس هناك وصل إلا وراءه بذلك. ليس هناك فصل إلا وراءه بذلك. ليس هناك فاق إلا وفتح السد. ليس هناك وعام إلا وفتح السد. وهكذا كل ما تجده في الكلام الذي بين يديك من تراكيب أحوال مفردات معاني مفردات معاني حروف عطف معاني وصف معاني وصف كل ذلك معبر بالمعاني والقرار. كل ذلك معبر وعلى الباب أن يحسن استقرار هذه المعاني وهذه الأصلاح. ودع أنا أرمي المسجلات دي لأن أنا عاوز طالب يكتب مش مسجل. أنا ما جيتش أحارب المسجلات أنا جيت أحارب العقول البشرية حارب أنا الكلام الفارغ ده عشان اللي ما أنتوا تحط المسجل وخلاص وما تكتبش وتقعد ناس المحاضرة يبقى ما فيش داعي شيء تسير ده ما فيش داعي تسير ده خالص. لما نحاول نساعدكم ما تساعدوش نفسكم. انا قلت ايه اخر كلام كنت عربي اخر اخر

ليه بقول اصحاب اللغه ومنطقيه اللغه؟ لان لما تدفع الى لغه الان اذا قلت لك افعلت فانا اسالك عن أأنت فعلت فأنا أسأل عن الفعل. أزيدا لقيت فأنا أسأل عن الفعل. فأنا أسأل. لو لم يصف ضابط كالمسلم أقول لك أزيدا لقيت وأنا أسأل عن الفعل. فعلا فاللغة تصير اللغة في هذه الحالة غامضة غير دانية غير دانية. إنما من أجل هذه القاعدة يبدأ أنت تعلم بأذنك التي ألفت بيان العربية حين يقول الحق أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ تفهم أن المعنى ليس السؤال عن الفعل الذي هو كسر الأصناع، وإنما السؤال عن أنت أم غيرك الذي فعل. ولذلك تقول أأنت فعلت أم غيرك؟ أأنت أكرمت ذلك أم عمرو هو الذي أكرمه؟ وما تقول أأنت أكرمت ذلك أم عمرو؟ ليس هذا من كلام العرب. لو نزعت لسان العرب من بين فكين ليقول أأنت أكرمت ذلك أم عمرو ما قالها؟ أحنا بقول المسائل العلم يبنى بعض على بعض ويبقى أوله سهل وآخر محتاج لعقل. وبقول إن المدرجات إن المدرجات أذلة إن المدرجات إيه؟ لأن جلس علي من ليس أنا كنت أدرس في هذه في هذا المكان، والطلاب الذين أعلمهم كانوا في مستوى، بس أنا كنت أزيد عن مستواي، كنت أسلم منهم قليلا. كانوا إذا ناقشوا وإذا تحدثوا سمعت كلام شباب جيد يحمي وطن ويحمي أرض ويحمي أرض ولا يهان ولا يذل. ثم كان هذا ثم إيه؟ كان ما والله سبحانه وتعالى يحاسب الذين صيرونا الى ما نحن عليه. انا كنت بقول اخر كلمه قلتها في البلاغه. ايوه قلت لو انك نزعت لسان العرب من بين كفيه لم يقولها. لماذا؟ لانك حين قلت اانت اكرمت دل ذلك على انك لا تشك في أن إكراما كان. اكتب يا رب تبا لكم وتبا ليوم رأيتكم فيه. ها ها أنا قلت إيه؟ تبا لك. أنا قلت إيه؟ لأنك أنا قلت أنت أكرمت أنت لا تشك. لا اسمع، في ان اكراما قد كان. لا تشك قلته لا تشك في ان اكراما وانه كان على وانه رفع على ذلك، ولكنك تشك في الفاعل من هو من الذي اكرم. لا تشك في الكعب ولا في الدفع وانما تشك. فإذا قلت أم عمرا دل على أن الشك في الفاعل. فإذا قلت إيه؟ أم عمرا ها؟ ومعنى هذا أن العبارة ينطق آخرها أو

الأولى صحيحة لكذا والثانية غير صحيحة وهكذا. طيب طيب طيب أنا قلت إن في الصفحة دي غوامض الصفحة نفسها اللي بدأ هذا الظهور الشديد فكرة غامضة وأنا حقيقة أقول يا ربي إزاي أنا حفهمها الأولاد لأنها عاوزة ذكاء لأنها عاوزة محتاجة إيه إيه هي أنا هقولها والأمر لله حتى فكرت إن أنا حذفت إن أنا هقولها والأمر لله إحنا بنقول إذا قلت أكتبت القصيدة التي كنت عازما على أن تكتبها يقول تسأل عن إيه؟ عن الفعل تسأل عن الفعل أدخلت الهمزة على الفعل وقلت القصيدة التي كنت على أن تكتبها وكنت على أن تكتبها ديت ليس ديت دي غير دالة على أن القصيدة كتبت ما أنت فعلت هذا دل على إيه؟ عفيف إنما التي كنت على أن تكتبها دل على فعلك ولا على الشك في فعل الله يستعليك الله يستعليك يبقى أنت لما تقول أكتبت القصيدة التي كنت على أن تكتبها يبقى أنت كلامك صحيح لأنك تسأل عن الفعل الذي أنت شاك فيه طيب عظيم وإذا قلت أأنت كتبت القصيدة التي كنت على أن تكتبها كان خطأ محضا وإذا قلت صدع عقلك يذهب مع الشيء أكتبت القصيدة التي كنت عليه كان خرجت عن كلام الناس ها خرجت ايه طب لماذا خرجت عن كلام الناس لأنك قلت أنت فسألت عن إيه وقولك التي كنت على أن تكتبها دل على إيه عظيم عظيم ده هذا بعد لاعتراض اللي اعترضوا عبد القاهر وأجاب عمرو وإذا ما قلش إن أنا مش هقول لكم عشان أنتم ما تفهمونش هي أنا عبد القاهر خلق إيه طب ما انت لو قلت اكتبت انت لا تسأل عن الكتابة وحدها اكتب يا رب لو قلت اكتبت انت لا تسأل عن الكتابة اكانت ام لم تكن وانما تسأل عن الكتابة التي وقعت منه اكتب يا رب ها وانما ايه تسأل عن ايه أقعتني. ولو قلت أأنت كتبت كان السؤال عن كونه كان السؤال عن فعله الكتابة أيوة أنت كتبت كان السؤال عن وقوع الكتابة منه وأنه فاعلها فما الفرق بينهما هما سواء أسألك أكانت الكتابة منه أو أسألك أنت سائل الكتابة هما سواء ولذلك تكون دلالة أفعلت وأنت فعلت سواء باعتراف وبذلك تكون دلالة إيه لا أفعلت أو أكتبت وأنت كتبت سواء لماذا؟ لأن حين أقدم الكتابة أنا لا أسأل عن الكتابة وحدها وإنما أسأل عن الكتابة التي وقعت منه وإذا قلت أنت فعلت أسأل عن فاعل